ما هو الضابط في تخفيف ركعتي الفجر في القراءة والركوع والسجود وعدد التسبيحات؟ التخفيف يعني يؤدي الواجب، يؤدي الواجب ولا يطيل، يؤدي الواجب التسبيحات الركوع والسجود، ولا لو سبح يعني عدد التسبيحات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، يعني لا يطيل، وإنما يقتصر على الواجب والطمأنينة، يطمئن في ركوعه وسجوده ويأتي يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، يقول هو الله أحد في الركعة الثانية، وأحيانا بالآيتين آية البقرة يقول آمنا بالله، وفي الثانية يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا، ويسبح ما قدر لها من التسبيحات الركوع والسجود من غير إطالة، يعني يخففهما من غير إطالة. نعم.